سطحه عند سطحه عند الخط، شايفه اللي غامع شويه. نعم شيخ. هون مكة، انت هلا تستقبل مكة، انا هون بستقبل هيك ولا هيك؟ هيك مكة. وين بيكون الشمس حينئذ؟ ها شوف قدامك. نعم ولا هيك الشمس وراي صار. هذا هو. طيب اخواننا هناك شيخنا عرفتهم انت على الوقت، وكذلك ارجعنا سؤال يعني كيف الاتجاه يكون في مكة وغيرها، تتعرفنا الله يجزاك خير. هاي ما عرفك، هاي الكعبة بالنسبة لك، فأنت الآن مستقبل الجنوب، أما أنا مستقبل الجنوب الغربي، أما اللي هنيك مستقبل الشرق، أما اللي به الزاوية مستقبل الشرق الجنوبي، وهكذا. ولذلك أنا أحدتك إلى المثال الأكبر وهو مكة، فأنت تستحضر الآن بالرغم أنك لما سألتك تصور أنت عند زمزم فما عرفت تجاوبني. الآن تصور معي الكعبة وهي مكعبة ولها جدران أربعة متجهة إلى جهات أربعة، فبتعرف في ركنان يمانيان وفي ركنان شاميان. لو سألك سائل ما هما الركنان اليمانيان وما هما الركنان الشاميان، لعلك تحسن الجواب. يعني الركنان الشاميان هما اللي باتجاه الشام. طيب. والركنان اليمانيان اللي باتجاه اليمن. جميل جدا. فهل بالشام أرادوا أن يستقبلوا القبلة في أي جهة من الجهات الأربعة يستقبلون؟ اللي بالشام؟ الرخ الشمالي. الله يهديك. أما أقول لك من الجهات الأربعة، أي جهة من الجهات الأربعة يستقبلون أهل الشام إذا أرادوا أن يستقبلوا الكعبة، أي جهة من الجهات الأربعة؟ من الحجر إسماعيل يا شيخ، من عند الحجر الأسود طوافق. يا أخي الله يهديك، أما أقول لك الجهات الأربعة، ما هي الجهات الأربعة؟ جهات الكعبة الأربعة، شرق غرب شمال. هلا انت وينك هلا؟ طيب شيخ انت هلا وينك؟ بستقبلوا راح تطاري روحي بالشمال، راح تطاري خلقي عمره ما تري خلقي. انت هلا وينك؟ اللي بالشمال. جهات الاربعة شو هي؟ الشمال والجنوب والشرق والغرب. طيب هذي بالشام؟ شمال. شمال. فانا مسألك من كان في الشام وانت الان في الشام، أي جهة من الجهات الأربعة يستقبل حينما يستقبل الكعبة؟ جنوب. ومن كان في اليمن؟ بيستقبل الشمال. بده يتحذر بقى. الشمال. أهل الشمال في الجنوب بالنسبة ل. حكى لك الركن الشمالي والركن اليماني. اليماني والشامي. شو هلا من كان في اليمن؟ بيستقبل الجنوب. لا. اللي بالشمال بيستقبل الجنوب. احنا بالشمال بنستقبل الجنوب. اهل اليمن في الجنوب وين بيستقبلوا؟ بيستقبلوا الجنوب. الشمال هم. الله يهديك. طيب. يا شيخ سؤالك اليوم على فتحت في الله يا بعد حط له هذا. انت وين ما يروح وين ما لا تسجل يا سامي الله يبارك. يعني هذه بس فائدة علمية. فائدة فيها فوائد يعني ما تنفع الناس. أما كل شيء شيخنا لما استسلمنا. طيب الله سؤال جغرافي عشان تريح بالك شوية والله يحفظك. مصر في أي جهة تقع بالنسبة إليك الآن؟ في الجنوب. الله يهديك، ما بدك تنجح ولا بوحدة؟ عم يتسجل عليك ستور على حالك شيخنا. تحت تحت بالخارطة تحت. كيف تبغى شو تأشر لي؟ طيب العراق في أي جهة هلا بالنسبة لموقفك أنت؟ في الشرق. طيب وين الشرق؟ فالعراقي لما بيستقبل الكعبة أي جهة من الجهات الأربعة يستقبل؟ الغرب. شلون بقى شلون بقى هل بده يكون في الشرق ولا بده يكون بالغرب؟ لما بده يستقبل الكعبة بده في وقت الظهر بده يكون الشمس عن يمينه. ما هذا اللي احنا فهمناه، هذا فهمته. قول اللي هذا انا بتحط الشمس على يمينه وبتكون الكعبة المقابلة على طول. هو الآن بده يغير إن شاء الله. لا غير بشاير الخير بارك الحمد لله. نعم يلا يا شيخ بابا نسأل الله عشان العراق وين يكون اتجاه بالغرب؟ الله أكبر الله أكبر. حجر هو أنا غير عادته بس يعني الله أكبر جواب مجمل. الله أكبر.